الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك مسدد حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن نواه قال سمعت عبد الله قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمور تذكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقهم. سعيد مثلا أدوا إليهم وصل الله. أحسنت. عندك يا صلاح. عامر عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبي سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن ورق قال سمعت عبد الله يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنكرون بعدي أمور أثرة وأمورا تنكرونها. تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقهم. عند أبيك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله قال سمعت عبد الله عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فما تأمرنا؟ قال: أدعوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. خالد زيد بعدي قال أدو أحسنت يا خالد، بارك الله فيك. عندك يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري عن عبد الوارث بن سعيد التنوري عن الجعد. قال الحافظ: الجعد هو أبو عثمان المذكور في السند الذي يأتي يعني. عن أبي رجاء عن ابن عباس يرحمك الله، أبو رجاء العطاردي واسمه عمران، اقرأ ترجمته. نعم، واسمه عمران. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. هذا واضح لا إشكال فيه في الرد على الذين يخرجون على الحاكم، لأنه قال: من من كره من أميره شيئا، وشيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ما تقف إلا عند قوله: إلا أن تروا كفرا بواحا في الحديث الآخر. وأنت ما ستكره إلا المكروه، وسواء كان ذلك المكروه في نفسك أو مالك أو في غير ذلك، عليك أو على غيرك. نعم تفضل. مات سنة 500. نعم، وله وعمره 120، معني ولد قبل الهجرة بخمس سنوات، هكذا. بخمسة عشر سنة يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولد قبل البعثة. سبحان الله، حين مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون عمره نحو 25 سنة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى مخضرا أنه أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه أسلم في حياته، يعني أسلم على يد المجاهدين أو الذين أسلم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وبقي في بلده، لم تتيسر له الهجرة. عن ابن عباس، نعم قرأنا، قال حدثنا أبو النعمان، وتجد الذين يخرجون على الحاكم هم أنفسهم ربما يكون مستواهم مثل أو قريبا من الحاكم من حيث المخالفات الشرعية، ما عندهم مبالاة لا بالديمقراطية ولا بالحزبية ولا بالبنوك الربوية ولا بغير ذلك، فمستواهم ما هو ببعيد، والغالب إن لم يكن الجميع يخرجون من أجل الدنيا. الأصل أن الخارجين يخرجون من أجل المال. ألا ترى أن أول خارجي من أجل المال الذي قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه قسمة ما أردت بها وجه الله، والذين خرجوا على علي بن أبي طالب قالوا قاتلت الذين خرجوا عليك، قاتلت عائشة ومن معها، ولم تسبي ولم تغنم، فآلت القضية إلى أمور دنيوية. وهكذا لو تصفحت في هذا العصر الذين يعني أتوا بالخروج والربيع العربي ومن شابههم، كلها أمور دنيوية، كلها أمور دنيوية. نعم، فلو كان الذي يريد أن يخرج صالحا في دينه يقال له لا يجوز لك أن تخرج، فكيف إذا كان هو في نفسه مفرطا؟ قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم الجهضمي عن الجعد أبي عثمان، اقرأ ترجمته، قال حدثنا أبو رجاء العطاردي، كما سمعتم اسمه عمران ومختلف في اسم أبيه، مخضرم عاش 120 سنة، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. تفضل. وجعل الدينار الأشهر التحتانية مفتوحة بعدها معجما سالما وكان مضموما. أبو عثمان الصيرفي البصري صاحب الحلى بضم المهملة ثقة من الرابعة. الحلى أو الحلي؟ يعني اللام ايش معها؟ اللام مفتوحة. خيرا، ماذا قال فيما حاله؟ قال قوله فإنه من خرج من السلطان أي من طاعة السلطان ووقع عند مسلم فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان. وفي الرواية الثانية من فارق الجماعة، وقوله شبرا بكسر المعجمة وسكون الموحدة، وهي كناية عن معصية السلطان، يعني أنه يعصي السلطان ومحاربته إياه. قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنى عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. يعني لو أن شخصا يأتي إليه الذين يخططون للخروج على الحاكم فقط يصورون عنده منشورات ويدفعون الثمن، هو فقط يصور تلك المنشورات، هو من المشاركين، هو من المشاركين مع أنه ما فعل شيئا، صور الأوراق بنقود، ما هو مجانا، ما عانهم، وهم الذين يلصقونها وهم الذين يدفعون ثمنها إلى آخره. فنقول له أنت شاركت، كان الواجب عليك أن تطردهم ولا تصور لهم. وهكذا إن شاء الله نواصل الكلام على هذا في الدرس القادم. الحديث الثاني بسند أبي النعمان هو الذي يحفظ إن شاء الله.